واذكريني بعدها واذكري تضحيتي كل ما نملكه في سبيل الأمة في سبيل الأمة. كم أناديك بقلب أثقل القلب الحزين يبسم القلب الحزين. إيه أمي لو أراك قبل ما يأتي الردى زوجيني بدعاك وامنحي قلبي الرضا. إيه أمي